أو أن نستنجي برجيع أو عظم. حديث سلمان المشهور يؤكد كلام هذا الرجل، يقول نعم علمنا حتى الخراء، فأخبرنا ألا نستنجي باليمين، وأخبرنا ألا نستنجي بعظم لأنه طعام إخواننا من الجن، وألا نستنجي بعظم أو رجيع، وأمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستدبيرها، وأمرنا ألا نستنجي بأقل من 3 أحجار. فقه طويل علمكم حتى الخراء. يحسدنا اليهود وأصحاب الملل الباطلة أن الأمر الذي نسير عليه في كل صغير وكبير أنه من عند الله، أن الذي علمهم أمورهم كلها هو النبي صلى الله عليه وسلم. فرسالتنا سماوية، رسالتنا سماوية، الأمر الذي نسير به في الحياة ليس من كلام أحد، فلسنا عبيدا لأحد إلا الله، ولذا لا نقبل إلا كلامه، ولا نسير حتى في الخراء إلا بأمره. وإذا كان هذا تشريع يتكلم به النبي في البول والغائط والخراءة، أيتركنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العظيمة؟ أيتركنا في البيع والشراء، في النكاح والطلاق، في العلم والتعلم، في أمورنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، أيتركنا هكذا؟ لا والله، قد علمنا كل شيء وأنزل في ذلك الميزان القسط، ولكن نحن عنه معرضون، وإلى غير ميزانه نقيس ونزل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالبشر لهم موازين، يقول هذا صواب هذا خطأ، هذا تطرف هذا تشدد هذا تساهل، بميزان البشر، بميزان فلان، بميزان بلدة معينة، بميزان دولة معينة، بميزان أقوام معينين. فهل سنتنقل بين موازين الخلق فتفعل اليوم عملا قد يثنون عليك فيه وغدا تصير به متطرفا، وتخبر على أمر يرونه شيئا وغدا لا يرونه شيئا؟ نريد سنة لا تتبدل، نريد سنة لا تتحول، نريد قانونا ثابتا، نريد دستورا لحياتنا لا يتحول من فلان إلى فلان أو فلان إلى فلان، نريد شيئا تستقيم به أمورنا ويبقى معنا إلى أن نلقى الله عز وجل، وليس ذلك إلا دين الله وشرعه وميزانه. فأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والسؤال، هل نحن نزن أمورنا بميزان الله؟ هل نضبط أعمالنا وأقوالنا بميزان الشرع؟ في الفرح وفي الحزن، في الحياة وفي الموت، هل أفراحنا منضبطة بميزان الشرع؟ هل الأوضاع التي نحتفل بها في الزواج من غناء وتصوير وأندية واختلاط، هل هذا هو الميزان الشرعي؟ الله أنزل الكتاب والميزان. هل مآتمنا منضبطة بميزان الشرع؟ هل صور تشيع الجنازة هي الصورة التي أرادها الله عز وجل؟ هل الإقامة على القبور وإقامة الصيوانات والسرادقات وتوزيع المشروبات والدخان، هل هذا هو الميزان الشرعي؟ أسئلة لابد أن نجيب عنها وبسرعة قبل أن توافينا المنية ونجد أننا سنوزن بميزان آخر. فإذا كنت اليوم قد أقمت سرادقا لأجل أن هذا بميزان الناس لا يصلح أن لا يقام، وكيف يموت هذا الميت ولا تفعل لأبيك كذا ولا تأتي بكذا، وإن كان المقياس عند الناس من القراء، من من القراء أتيت به، وكيف كان توزيع ألوان المشروبات، لو لم تفعل هذا فبميزان الناس قد قصرت، بميزان الناس ما أديت حق أبيك أو المتوفى. هل فعلا هذه الموازين التي نوزن بها يوم القيامة؟ الجواب لا. هل قنواتنا وإعلامنا، التلفزيون والراديو والإنترنت والفضائيات، منضبطة بميزان الشر أم لنا ميزان آخر؟ تقدمنا أخوانا عشان تقدمنا هل إعلامنا وقنواتنا القائمون عليها يقومون بميزان الشريعة؟ فإن لها ميزان ينبغي أن توزن به. هل زوجاتنا وأخواتنا وبناتنا في لباسهن ومشيتهن وتعليمهن وتكسبهن ووظائفهن ومشيهن في الأسواق منضبط ذلك كله بالميزان الشرعي؟ هذا هو ما نتحدث عنه اليوم، الميزان الذي لا تقوم الأمور بالقسط إلا بهذا الميزان. فإذا قلت بعد ذلك لماذا زيجاتنا غير موفقة، بيوزنا غير منتظمة، أولادنا غير موفقين، أعمالنا غير مكللة بالنجاح، بلادنا ليست في مقدمة البلاد، أقول لك لأن الموازين مختلفة ومتضاربة، يمزق بعضهم ما يبني الآخر، وتبقى أمة ممزقة لا ميزان لها. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما بين هذا الميزان لأصحابه وللأمة من بعده. ففي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في صحيح البخاري، مر رجل مليء ذو شارة يركب فرسا تظهر عليه الأبهة ويظهر عليه الغنى، يظهر عليه أنه رجل ملياردير، فقال: ما تقولون في هذا؟ ايه رايكم في الراجل ده؟ قالوا: هذا حري ان خطب ان ينكح، وان شفع ان يشفع، وان قال ان يسمع له، وان حضر المجالس يفسح له. ايه بميزانكم؟ ايه الراجل ده؟ قال: هذا اذا طلب يد احد من النساء اهلها يفرحون جدا، فان خطب ينكح، وإن شفع يشفع، تقبل شفاعته وتقبل وساطته، يقضي المصالح بسرعة، كل الناس يسمعون كلامه، وإن تكلم يسكت الجميع ويسمعون لكلامه، وإن حضر المجالس يفسح لفلان أفسحه. فله عندهم هذه المكان. فمر رجل فقير من فقراء المسلمين، قال: وما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري، حري بمقاييسهم، حري بموازينهم، حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن تكلم ألا يستمع له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا ميزان الله، قال: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. انتوا شايفينه ده ما يسويش؟ اللي شايفينه أنه لا يقبل في النكاح ولا يقبل في الشفاعة ولا يسمع لكلامه إن سمح له بالكلام أصلا، هذا عند الله خير من ملء الأرض من مثل هذا. تملى الأرض من مثل هذا الرجل تسميه بقى هو ذا اللي يصلح بهم البلاد، هو ذا اللي له شأن، عند الله هذا الفقير التقي خير من ملء الأرض من مثل هذا. يا ترى نظرتك لأولادك بالصورة ديت، من من الأولاد عندك له المكانة؟ هل صاحب الميزان الشرعي أم صاحب موازين البشر؟ أم كلهم قد ساروا في موازين البشر فلا تدري ما معنى ميزان الله؟ هل المقياس درجته العلمية أم كرامته عند الله؟ وفي حديث أبي هريرة، والحديث أيضا في صحيح البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. اللي انت شايفه تقيل ده وليه مكانة، رجل تقيل، هذا لا يساوي عند الله جناح بعوضة بمقاييس البشر. في ميزان الزواج من الذي يقبل ومن الذي لا يقبل؟ كما ظهر في حديث سهل السابق، اسمع إلى هذه الآيات لتفهم الميزان الحق الذي سار عليه الأنبياء. موسى عليه السلام قال الله تعالى في شأنه في سورة القصص: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. حكام مصر في ذلك الوقت يقتلون الأنبياء: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. رجل صالح أخفى إيمانه، كان يناله الويل وألوان العذاب ويعرف طريقة المجرمين، فنصح موسى بالهجرة، بأن يخرج من بلده، بأن يخرج من مصر. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها موسى عليه السلام، فخرج منها خائفا يترقب. أريد لك أن تتخيل صورة هذا الرجل موسى عليه السلام، فخرج منها خائفا يترقب قال: رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين هناك في الشام قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ما سافر قبل ذلك، مش طيارة تأخذ ولا سيارة، أبدا، مشى في طريق طويل من مصر إلى الشام ولا يعرف ما الطريق، لكنه دعا الهادي سبحانه قال: رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء جهة مدين قال: عسى ربي يرجو الله أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين هداه الله حتى وصل إلى مدين، ولما ورد ماء مدين المكان الذي يسقون منه البئر العظيمة، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ ليه واقفين على جنب؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. كلمتان خرجنا للعمل مضطرات لأن أبانا شيخ كبير لا يستطيع التكسب، ولما خرجنا ما خلطنا الرجال، لما خرجنا لضرورة العمل، لأنه لا يوجد الرجل الذي يقوم على أمرهم، لا يوجد الرجل الذي سيخرج بهذه الغنم، خرجتا رحمهما الله لضرورة الخروج، فلما خرجتا ما خالطت الرجال، ما ضاحكت هذا ولا ذاك لأجل أن يسقي لها الغنم، لأجل أن يقضي لها مصلحتها، لأجل أن تبادر وتكون من أوائل من يسقي الغنم. لا، وجد من دونهم بعيد عن الرجال امرأتين تذودان، أي تذود الغنم. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما موسى عليه السلام، ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، نعمتك وفضلك وخيرك كثير علي بس أنا يا رب فقير. خرج زي ما حنقول كده بهدومه بالملابس اللي عليه، لا يدري ما طريق، ولكنه فر بدينه، فر بنفسه من بطش فرعون. فخرج فدعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه من خير: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص، قال له الموضوع وأخبره الخبر، إنه خرج خائفا يترقب هاربا، قد قتل رجلا خطأ من هؤلاء المجرمين، وأنه دعا ربه حتى وردنا مدينا وحتى ورد إلى بلادكم، وليس أمامي لا أبيض ولا أسود، أنا فقير وأدعو الله سبحانه وتعالى. قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ليست فرحة بخروجها للعمل، تريد من يكفيها ذلك، استأجره يا أبي يقوم بهذه الخدمة ونبقى نحن في البيوت كما يبقى النساء. يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي. ظهرت قوته حين سقى لهما الأمين، ظهرت أمانته وعفته، ما كلمها ما راودها ما أبدا. إن خير من استأجرت القوي الأمين، فهل تجد قويا أمينا يقوم على أعمالك؟ قال: اسمع ميزان هذا الرجل الصالح، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. بقول لك ما معيش لا أبيض ولا أسود، بقول لك ما معيش حاجة، بقول لك جاي طريض، أنت ما تعرف عني شيء، تنكحني إحدى بناتك على المقابل أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يعرض عليه الزواج من ابنته مقابل خدمة، المقابل ليس ماليا، لا المقابل خدمة، تأجرني ثمانية حجج، وهذا يدل على صحة ذلك المهر في الزواج، على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندي، وما أريد أن أشق عليك اللي أنت شايفه، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. مين اللي يقول للتاني ستجدني إن شاء الله من الصالحين؟ قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. ووفى موسى عليه السلام. سؤال يا إخواني، من الرابح في هذا الزواج بمقياسنا، بمقاييسنا نحن؟ دي زواج تمام ولا أي كلام؟ تزوج ابنتك رجلا مصريا مطرود من بلده، هارب من السلطات، لا معه أبيض ولا أسود، وفقير، وصورته وقد جاء من مصر متبهدل العفار والتراب، تزوج ابنتك مثل هذا؟ ترضى به زوجا. قاس هذا الرجل الصالح بميزان الشريعة فربح. زوجها موسى عليه السلام واحد من خمسة على مستوى البشرية كلها من أولي العزم من الرسل، وهو لا يدري ولم يكن بعد قد أتته هذه الرسالة، لكنه وجد رجلا صالحا أمينا، رجلا عفيفا، وجد رجلا يفر من الظالمين ليقيم العدل في نفسه، وجد خيرا كثيرا بميزان الله. أما بميزان البشر مثل هذا لا يقبل في النكاح أبدا، هذا إن خطب لا ينكح. فكان الخير لهذه المرأة الصالحة يأتيها زوج من دولة غير الدولة ليكون موسى عليه السلام. لما كان وليها رجلا صالحا يزن أمور زواج ابنته بميزان الشرع، بميزان الديانة، إن يكونوا فقراء هكذا يقول عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يقول لك جوز بنتك الصالح حتى لو كان فقير سيغنيه الله، وعد من الله بعد أن رغبك في ذلك. وهذا كلام نظري، لأن موازيننا الهابطة الباطلة هي السائدة الغالبة على قلوبنا. بس ده جاي من غير سيارة، ده جاي ويقول مهر قليل، ده جاي ومش معاه شهادة عالية، ده جاي ومش معاه كذا، موازين موازين. فهؤلاء يزنون بالشهادات، وهؤلاء يزنون بالأموال، وهؤلاء يزنون بالعائلة والقرابة، موازين شتى. ولهذا لا تستقيم أمور الناس، ولهذا يحصل التصادم بين البشر، لأن الموازين مختلفة. فالميزان في الزواج، هل اخترت زوجا أو زوجة تدخلك الجنة، أم اخترت زوجة تأخذك أكثر إلى الدنيا وإلى النار؟ ميزان، ميزان ينبغي أن يوضع في الحسبان. الولد، وحين رغبت في الولد هل أردته يوم أردته وربيته حين ربيته بميزان الشريعة؟ تعالوا نرى ميزان هذه المرأة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة في صحيح البخاري. قال: ما تكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى وجريج رجل من بني إسرائيل عابد لفقوا له تهمة. قال: وكانت امرأة، هذا الثالث هو المقصود، كانت امرأة ترضع ابنها، ترضع ابنا لها وهم في بني إسرائيل من بني إسرائيل، فمر بهم رجل راكب فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، فأنطق الله الصبي في المهد وقال: اللهم لا تجعلني مثله. فمرت امرأة، طبعا أبو هريرة يقول بعد أن قال الصبي هذه الكلمة فأقبل على ثدي أمه يمصه ومص أصبعه، قال: وهكذا فعل رسول الله. عشان يجسد لهم موقف تماما، طفل لسه بيرضع، أنطقه الله ليقول هذه الكلمة: اللهم لا تجعلني مثل هذا، بميزان أمي تريدني أن أكون مثل هذا، أمي ستربيني لأصير مثل هذا، يا ربي لا تجعلني مثله. ميزان أمي غير صحيح، والصبي لا يفهم ولا يعقل ولا يتكلم، ولكن أراد الله أن يجعلها رسالة للدنيا كلها، أن يتركوا موازينهم ويزنوا بميزان الله. هل انتهى الأمر؟ لا. فمرت امرأة يجرونها، كان يروضها في رجل الخيل ويجروها ويقولون زنت وما زنت. لفقوا له لها تهمة الزنا زورا وبهتانا. فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك ثديها وقال اللهم اجعلني مثلها. ده مش كلامه، ده وحي. الصبي في المهد لا يتكلم، إنها رسالة من الله أن تضغط الميزان. ليس الميزان أن هذا راكب وذو شارة فله عندك مكانة، لا يكن له عندك مكان، لأنه ليس له عند الله مكان. فتربية الأولاد ليكونوا مثل من؟ لو سألنا اليوم أولادنا من قدوتكم؟ من الذي تحبون أن تكونوا مثله؟ أقسم بالله أن أكثرهم لو ذكرت لهم الرسول لا يحبون أن يكونوا مثله. يقول لك لا، أصل ده في زمن الرسول، طبعا حاجة كبيرة بس ده زمن وإحنا زمن. أي كلام، لأنه لا ميزان عندهم، ما تربوا على الميزان الشرعي. لو ذكرت لهم واحدا من الصحابة، واحدا من الأئمة، ليس قدوته، ليس قدوته، لهم قدوات أخرى بناء على الموازين التي ربيناهم عليها. ربيته على أن يكون صاحب شهادة، فهو ينظر إلى أعلى الناس شهادة ويكون ويريد أن يكون مثله. ربيته إنك لو اشتركت برضك وخدت لك كده شهادة في الكرة فصار أكبر لاعب كرة عنده قدوة. ربيته أنك تجلس معه مع أمه وأخواته وتفرج على أفلام وتمثيليات والبطل والبطلة، فصار التمثيل والفن واللعب والكرة والشهادات هي القدوات عندهم، لأنك ربيتهم على هذا الميزان وتجني ثمرة موازينك. عباد الله، لابد أن نراجع أنفسنا في تربيتنا لأولادنا. حين تريد أن تشتري لولدك ثوبا، هل تزن هذا الثوب في الميزان الشرعي أم بموضة الشباب والولاد والناس والحي؟ بأي ميزان تشتري له الثوب؟ نوع الثوب اللي تشتريه له ميزان الشرع؟ الجواب نعم. هل يجر ثوبه فيجره في النار وتشتري له ما يجره في النار؟ والله يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هل علمته دعاء لبس الثوب؟ هل علمته أن يحمد الله على هذا الثوب؟ هل عالجت الكبر الذي يحصل عنده؟ ولا أنت كمان بتكون فرحان وهو طالع يتبختر كده ويغيظ العيال يفرح وتفرح لذلك؟ اسمع هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر يمشي في برديه، يمشي في برديه، إذ أعجبته نفسه، إذ أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، وفي حديث إلى سبع أراضين. يا ترى يوم ما اشتريت الثوب عرفت أنك قد تجلجل ولدك في النار إلى سبع أراضين؟ هل وزنت هذا الميزان؟ هل أدى الولد شكر هذا الثوب؟ هل هذا الثوب منضبط بميزان الشريعة؟ إن كان ولدا ذكرا فلا يضيق ولا يشف ولا يطول أسفل من الكعبين فيجره في النار. هل لو كانت ابنة كان سابغا ساترا غير زينة في نفسه لا يشف ولا يبرز مفاتنها؟ هل كان كذلك؟ أما أنك سرت بميزان التلفزيون، بميزان المذيعات والممثلات، ثم بميزان الفاجرات والساقطات. موازيننا في لبس أولادنا يدل على أننا غير شرعيين. إذا أردت أن تعرف ميزانك فانظر إلى لباس ابنتك، ستعرف من أنت وإن تبجحت بخلاف ذلك. فهذه رسالة لك. ميزان اللباس له ميزان شرعي. يا ترى وزننا أنفسنا وأزواجنا وأولادنا بهذا الميزان؟ بغير هذا الميزان يا أخواني سنتشتت، سنصطدم. ستصطدم أنت وزوجك، فمتشدد ليه؟ سيب البنت في حالها. فمتشدد ليه؟ وتحصل المشاكل، لأن ميزانها غير ميزانك وميزانك غير ميزانها. ولهذا كان ينبغي وينبغي حين تقيم أمرا أن تقيمه من أوله بالميزان الشرعي، ليستقيم لك، ليقوم بالقسط، ليقوم بالعدل. مثال آخر في كتاب الله: إن قارون كان من قوم موسى، قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، بغى عليهم وأخذ أموالهم بالباطل، أخذ أموالهم بالباطل. كان من قوم موسى ولكن استثمر قربه من السلطات، واستثمر ذلك فجمع أموالا طائلة وصار من أغنى الناس، حتى صارت مفاتيحه مفاتيح التي تحمل لا يستطيع مجموعة من الرجال أولي القوة أن يحملوها إلا بصعوبة، المفاتيح فضلا عن الخزائن. إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليه، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ماذا كان رده؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. أنا أعرف القرش دي إزاي، فأنا جايبه بعلم بفهلوة، أنا مفتح. أوتيته على علم عندي، أولم يعلم، هكذا يقول الله عز وجل ردا على كلمته، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يسيبهم في الدنيا كده ويوم القيامة يسألهم. فخرج، هذا هو الشاهد القادم، فخرج أي قارون على قومه في زينته. انظر إلى موازين الناس. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا، موازينهم موازين الدنيا، يا ليت لنا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يا ريت نكون عندنا زي اللي عند قارون، ده رجل محظوظ. وقال الذين أوتوا العلم، العلماء الذين يبصرون الناس بالخير، الذين يضبطون الميزان، وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم. فكروا ازاي؟ ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ويلكم، كيف تفكرون؟ كيف تتمنون أن تكونوا مثل هذا؟ ثواب الله خير، وحالك التي أنت عليها من ألوان الابتلاء حين تصبر مع تقوى الله خير لك. تنظر إلى الظالمين فتراهم شيئا، اصبر خير لك، ثواب الله خير، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قال الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض. فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، وي كأنه لا يفلح الظالمون. يا فهمتوها متأخرا جدا، فهموها بعد أن مرت السنين، فهموها بعد أن رأوا عذاب الله قد نزل بقارون وبسائر الظالمين. كأن الله ما فهموها، الآن يفهموها، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لمن يشاء من عباده. يعني الموضوع أن ممكن ربنا يبسط الرزق لمثل هذا ليخسف به؟ الجواب نعم. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا يغرنكم أمثال هؤلاء فتبدل موازينك الصحيحة الشرعية في التجارة. مكسبك الحقيقي ما هو؟ هل تنظر بميزان الشريعة أم لك ميزان آخر؟ في الصحبة والمعاشرة حين تختار صاحبا أو زوجة تعاشرها، ما الميزان الذي تختاره؟ إننا في زمن الغربة بحاجة شديدة يا أخواني لأن نعرف ميزان الله ونعود إلى هذا الميزان الشرعي ونكون صادقين في أننا نختار ما يختاره الله ونتأسى بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقيم أنفسنا على هذا ونقيم أبناءنا على هذا ونقيم أزواجنا على هذا ونقيم تجاراتنا على هذا ونقيم مكاسبنا على هذا ونقيم الدنيا على هذا. هذا الميزان الذي أنزله الله يا أخواني هو الشرع، هو الدين. هو أن تبدأ تفتح كتب الفقه وتدري ما هو الميزان الذي أراده الله، لا أن تسير بدساتير البشر ولا بقوانين البشر. نحن في زمان التيه وانطماس الحقائق. لماذا؟ لأننا نقيس بموازين شتى، فلا بد من عودة إلى هذا الميزان. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تأتينا من الخارج موازين مختلفة. يخرج المسلمون في بعثات إلى أمريكا وبعثات إلى اليابان وبعثات إلى هنا وهناك بزعمهم ليتعلموا العلم وليأخذوا خبرات هؤلاء الأقوام، فيعودوا بموازين جديدة، بموازين مختلفة عن ميزان الشريعة. ليتهم أخذوا الصالح وحصنوا أنفسهم، ليتهم أخذوا العلوم التي تقدم فيها هؤلاء من الدنيا وبقوا على ميزان ربهم سبحانه وتعالى. لا، بل كان هذا هو الغرض الأول من هذه البعثات. ولا تفتح هذه البلدان وأبوابها هكذا لنا لسواد أعيننا، لا والله، إنها حاجاتهم هم في أن يبقوا موازينهم الباطلة، في أن يبقوا أمورهم الفاسدة، في أن يطمسوا معالم هذا الدين وميزان رب العالمين. يسعون لذلك، ويبقى جعله بعثات مجانية لأن لهم غاية أكبر. أرأيت كيف تنفق أنت مالك في سبيل الله؟ لا ترجو مقابلا إلا الدار الآخرة. هم ينفقون ذلك ليهدموا شريعة الله. إن الذين كفروا، هكذا يقول الله عز وجل في سورة الأنفال، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وبقي أتباع هؤلاء، ومن تربى على أيدي هؤلاء فمن أحب قوما فهو منهم، ومن اتبع قوما لحق بهم، ويتبع كل أحد متبوعا. نريد ميزانا يا أخواني جاء ممن لا يضل ولا يغوي ولا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ميزان نزل من السماء لا غواية فيه ولا ضلالة. لا نريد ميزان من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام. مش عايزين ميزان واحد تسمع كلامه تراه معسولا جليلا يعجبك قوله، ومن يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهو ألد الخصام، هكذا يشهد الله عليه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هذا هو العدو الحقيقي الذي يبعدك عن ميزان الله وشرع الله ودين الله. فلا بد أن نصحح الموازين ونعيد النظرات في كل أمورنا، وتسأل ما ميزان الله في هذا، ما شرع الله في هذا، ما دين الله في هذا، حتى تتجه وبقوة، لأنك ماثل بين يديه ولا بد. قال الله عز وجل: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. من الذي سيحكم في الخلافات التي بيننا؟ الله. بأي حب؟ إيه القانون اللي هنقاس عليه؟ بأي دستور؟ لا يحكم بيننا إلا بشرعه، بالكتاب الذي أنزله، سيفصل بيننا. أنا كنت أقول الربا حرام، لا تودعوا أموالكم في الربا، وفلان يقول لا دعوكم منه إنه متشدد متطرف، إن البلاد كلها تقوم على هذا واتفق الناس على هذا. يا أخواني، قال الله كذا وكذا، قال رسول الله، والآخر يقول دعوكم إنه متشدد لا يفهم كتاب الله ولا كلام رسوله، إن أمريكا كذا وفرنسا كذا والدول المتقدمة كذا. من الذي سيفصل بيننا؟ هل ما كان يقوله هؤلاء العلماء من أن هذا كبيرة يلعن صاحبها وكاتبها، يلعن حتى الشاهد حتى الضامن لمثل هذا، أم سيظهر كلام الآخر والصواب؟ بناء على الميزان الذي سنوزن به سيكون الحكم، والذي يحكم هو صاحب هذا الميزان هو الله. هل يوم أن قلت له حجب ابنتك ليس هذا بالذي يرضي الله؟ أين الجلباب الواسع؟ أين الخمار الفضفاض؟ أين ما ينزل من السواد على جسمها كله حتى يمررن كما يصف الحديث كأنهن على رؤوسهن الغربان؟ والآخر يقول دعك منه، هذا متشدد، هذا مغالب الأمور، تلبس ما شاءت، أدام البنت محترمة خلاص. من سيحكم بيننا وبين هؤلاء؟ من سيفصل؟ أرأيت إن قلت ينبغي أن تقوم الأمور كلها على شرع الله ودين الله ولا يحكم إلا بالقرآن والسنة؟ وقال الآخر لا، إذا كنا قد رأينا القانون الفرنسي قد حقق امتيازات، لماذا لا نطبق الفرنسي أو الإنجليزي أو الأمريكي؟ من سيفصل بيننا؟ من يحكم بيننا؟ فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك يوم القيامة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قال الله ولو أن يوم ذلك الحكم، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هيظهر أن الموضوع غير المقاييس اللي عندهم، غير الموازين التي كانوا يزنون بها، كانوا يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، كانوا يظنون أنه سيرحمهم مع تركهم لدينه وشرعه، كانوا يظنون أنه كما أنعم عليهم في الدنيا سينعم عليهم في الآخرة. أرأيت إلى صاحب الجنتين ذوات الأشجار والنخل والعنب والنهر، لما ظن هذا واعتقد، لما كلمه صاحبه ونصحه فدخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. بالتالي هنا يدين هناك، لما ذهب إلى هناك وما أدرك ما هناك بين يدي الله، بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فإذا بالرجل السمين العظيم لا يساوي جناح الحوض، وإذا بذاك الفقير التقي ساقه في الميزان أثقل من جبل أحد. ابن مسعود رضي الله عنه كان فقيرا، كان من أهل الصفة، ساقه الدقيق كان نحيفا قصيرا، حتى ضحك الصحابة لما انكشفت ساقه وهو يصعد النخلة، قال تضحكون من دقة ساقي؟ لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. الميزان عندكم انه ضعيف ونحيف وفقير ونضحك، لكن عند الله هذا ساقه اثقل من جبل احد في الميزان. فاخواني حتى لا نفاجأ بين يدي الله، حتى لا نباغت ولا عتب، لا رجعه، ما فيش دور ثاني، حكم وقول فصل نهائي، لا يبدل القول، لا يرجعون، كلمات واضحة من رب العالمين، لكي لا نفاجأ بشيء من ذلك ونباغت بما لم يكن في الحسبان. علينا أن نضبط الأمور بالميزان الذي سنوزن به يوم أن نكون بين يديه. يأتيك بالآية ماذا فعلت فيها؟ مفيش، حط في ميزان السيئات. آية أخرى، آية ثالثة، آية رابعة، هكذا سيفعل ربنا معنا. يأتيك بالحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت في هذا الحديث؟ مفيش، حط في السيئات. لك أعمال فيه، وضع في الحسنات. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ هذه رسالة المرسلين، هذا كلام الرسول، ايش فعلت مع هذا هذا هذا هذا، ويعدد لك حتى يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا. هل موازيننا كأفراد هو ميزان الله؟ هل ميزاننا كدولة وكدول إسلامية ميزان الله؟ أم لنا موازين أخرى؟ يا قوم أذكركم بما ذكر به الرجل الصالح صاحب صورة غافر، نسأل الله أن يلحقنا به. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ اليوم احنا واكلين وشاربين وملك ولبس وأولاده، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فزد نفسك وأولادك وأزواجك وبيعك وشراءك وكل أمورك بميزان رب العالمين، استقم عليه كما أمر سبحانه وكما بيّن صلى الله عليه وسلم. تعلم ذلك إن كنت تجهله، فليست عذرا لك بين يدي الله. وجهل نفسك إن كنت تعلم ولا تعمل، إن كنت تعلم وقد وسوس لك الشيطان شيئا أو هواك أو مجتمعك أو دولتك أو العالم كله، لا ينفع ولا يصلح بين يدي الله. ستفتدي يوم القيامة بكل هؤلاء ولا يفتونك، ستدفع كل هؤلاء ولا يصلح ذلك بين يدي الله. فهذا التخبط الذي نعيشه سببه ترك الميزان، وليته يكون تخبطا في الدنيا ثم نصير إلى الجنة. بل من تخبط في الدنيا بموازين البشر وقوانينهم وأحكامهم وشرائعهم تخبط يوم القيامة ويقول كما قال المنافق ها ها ها ها لا أدري لا أدري لا أدري. أما المسلم فيدري وتعلم دين الله وعمل به ويجيب بإجابات راسخة ثابتة، لأنه سطر هذه الإجابات ليس بكلامه بل بقول وعمل. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه. أرنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم أقم فينا شرعك ودينك. اللهم أقم فينا حكمك ورسالتك. اللهم أقم فينا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا. لا تؤاخذنا بذنوبنا وخطايانا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.